إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. تأمل في قول الله جل وعلا وما كان معه من إله. إله نكرة سبقت بمن وبالنفي، وهذا يفيد العموم، أي ما كان مع الله إله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت. وهذا رد على الفلاسفة الدهرية وعلى الثانوية وعلى المجوس وعلى غيرهم الذين يثبتون مع الله خالقا آخر، إذ يجعلون للعالم خالقين، خالقا للنور وخالقا للظلمة، ولكن ليس هناك أحد في العالم يجعل خالقين متماثلين في كل شيء. من الشرك الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين أحدهما، ويجوز أن تقول أحدهما وذلك أحدهما خالق الخير، ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقول له المجوس بلسانهم أهرما. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن لهؤلاء في الظلمة قولين: القول الأول أنها محدثة وحينئذ تكون مخلوقة، فالمخلوق كيف يخلق؟ والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر. إذا لم يقل أحد من الثانوية وهؤلاء المجوس بأن الظلمة تخلق الخير والشر، صحيح أنهم مشركون بقول بأن للعالم خالقين، لكنهم يقولون بأن الظلمة محدثة، وطائفة أخرى تقول بأن الظلمة قديمة مع الله جل وعلا لكنها لا تفعل إلا الشر، فحينئذ تكون ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور، إذ النور أتم بإجماع الناس. قال المؤلف رحمه تعالى: وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، لأنهم يقولون لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهؤلاء متناقضون حيث يقولون إن الواحد البسيط لا يمتنع أن يصدر عن ما هو مختلف في صفاته وأقداره، وهذا تناقض فاسد، لأن صدور المختلفات عما لا يصدر عنه إلا واحد بلا واسطة جمع بين النقيضين، وهذا ضلال عظيم. فليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا غيره إلا الله جل وعلا. فقولهم لأنه لم يصدر عنه إلا واحد بصير هذا جهل وضلال، لأننا نعلم أنه صدر عنه أكثر من واحد، ونعلم أيضا أنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة إلا الله، أما غير الله فلا يصدر عنه شيء لا واحد ولا اثنان، وهذا القول يرجع إلى إيجاد خالق مع الله. وقد تقدم أنهم يقولون أن الواحد البسيط لا يمتنع أن يصدر عنه ما هو مختلف في صفاته وأقداره، وهذا ينافي قولهم لأنه لم يصدر عنه إلا واحد، ففي كلامهم تناقض واضطراب. وهذا التناقض عند المتكلمين يطلعك على ضلالهم وحدثهم في هذا الباب وغيره، وأنهم يتكلمون بالتخيل والتمثيل معرضين عما جاءت به الرسل، وقد اعترف عقلاؤهم بفساد هذا المسلك وضلال هذا المذهب. وقد قال بعض المتكلمين نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال آخر لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وقال آخر يا ليتني أموت على عقيدة إحدى عجائز نيسابور، لأن العجل تموت على أصل الفطرة، وهؤلاء خارجون عما جاءت به الرسل ومتناقضون في أقوالهم وأفعالهم، فلكل واحد منه طريقة في إثبات الصانع في إثبات الخالق، ثم يتناقضون في هذه الطريقة بحيث يصلون إلى نتيجة تؤدي إلى الاضطراب في الأصل الأول الذي يصدرون عنه. على رعونة هذه الطريقة وصعوبتها وأشبه ما تكون بالألغاز التي قد لا يفهمها الكثير بخلاف نجأت بالرسل، فإنه واضح جلي لا لبس فيه، يفهمه العام كما يفهمه الخاص، لأن حاجة الأمة إليه ضرورية، لا حياة للناس بدون ما جاءت به الرسل. أما علوم هؤلاء المتكلمين فالجهل بها علم، والعلم بها جهل وضلال وانحراف، إلا بدافع الرد عليهم وبيان تناقضهم واضطرابهم. ما قال المؤلف عن الفلاسفة وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، أي بدون خلق الله إياها، لأنهم يجعلون مع الله خالقا آخر، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال فهو رب كل ما تحت ومدبر. وهذا قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه قديم مع الله لم يسبق له عدم، بل لم يزل ولا يزال. ويقولون عن الحوادث بأنها مستندة إلى أسباب اقتضت إيجادها، أي إيجاد هذه الحوادث، أسباب اقتضت إيجاد هذه الحوادث، وهي ما يعبرون عنه بالعقول والنفوس. ويقولون بأن العالم كله مفعول لشيء يسمونه العقل، ويجعلونه هو رب الكائنات. العقل عندهم هذا هو العقل الأول، حتى ينتهي الأمر إلى 10 عقول، يجعلونه هو رب الكائنات ومبدع السماوات والأرض، لكنه لازم للواجب بنفسه، لكنه لازم للواجب بنفسه ومعلول له. ثم يذكرون بعض اللوازم لهذا العقل الأول حتى ينتهي إلى العقل العاشر الذي يفيض عنه العلم والنبوة، وعنه صدر القرآن، لأن القرآن لا شك عندهم بأنه مخلوق، أن الله لا يوصف بالكلام أصلا. ويقولون عن هذه العقول هي الملائكة، يقول عن هذه العقول هي الملائكة. وقد يقول طائفة منهم بأن العقل الفعال هو جبريل، لأن العقل الفعال هو جبريل، ولكن هذا الفيض الذي يفيضه جبريل على حسب اصطلاحهم وزعمهم لا يحصل لكل أحد، لا يحصل لكل أحد، بل بحسب استعداد القوابل. عند هناك من فيه استعداد، هناك فيه استعداد لتقبل هذا الفيض وهناك من ليس عنده استعداد لتقبل هذا الفيض. هذا يرجع أيضا إلى أن النبوة عندهم مكتسبة، هذا يرجع أيضا إلى أن النبوة عندهم مكتسبة، لأنها تصدر عن هذا العقل الفعال. وهذا الاكتساب لا يقولون بأنه يحصل لكل أحد، بل يحصل لفئة عندها قابلية وتحرم الفئة الأخرى لعدم القابلية. هذه العلوم كلها علوم ضلال، ولولا أن المؤلف رحمه تعالى أشار إليها للرد على سلاسل وبيان مذاهبهم ما تعرضنا لها، إذ لا يستفيد منها طالب العلم إلا على جهة الرد عليهم وبيان ضلالهم وتناقضهم، وكي يحمد الله أيضا على هذه النعمة، وكي يعلم أنهم على ضلال بسبب التناقضات والألغاز التي لا يفهمها الحاذق من حذاق أهل العلم. فلذلك دعوة الرسل جاءت واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض ولا ألغاز ولا غير ذلك، يفهمها كل أحد، لأنه الحق من قبل الله جل وعلا، فضرورة أن يفهمها كل أحد. العامي يسمع دعوة الرسل يفهمها، طالب العلم يفهم، ناهيك عن العلماء أن يعبدوا الله ما لكم من الله غيره. التعرف على الخالق ليس بهذه الطرق والأحاجي والألغاز والتمثيل والتخيل. نعرف الله جل وعلا بأفعاله، الله جل وعلا فطر العباد على معرفته، كما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة. ونعرف الله جل وعلا بما تعرف به إلينا من مخلوقاته وأفعاله، فهذا هو الإله الحق الذي يجب على جميع الناس عبادته وإفراده بالعبادة. وأنا أعجب من هؤلاء المتكلمين كيف لم يهتدوا إلى الصواب بسبب تناقضهم واضطراباتهم، حيث يقررون المسألة يذكرون لها أصولا وفي النهاية ينقض آخرها أولها، فلا يعلمون هذا التناقض ويعلم أنه باطل لم يأتي به كتاب ولا سنة. صحيح أن بعض الحذاق منهم رجع عن هذه الضلالات، ولكن بقيت مجموعة منهم على هذا الضلال وعلى هذا الانحراف، وهم متفاوتون في هذا الضلال، بعضهم أشد من بعض، بعضهم أشد من بعض. ولكن هذا جزاء كل من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من أعرض عن الكتاب وعن السنة فمصيره إلى هذا الانحراف وإلى هذا الضلال. ولهذا يقول الرازي لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه صعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون بعلمه، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ليس معنى الإنسان يبحث ليجرب، من عوفي فليحمد الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه تعالى وهذا شر من شرك عباد الأصنام، أي كلام الفلاسفة أن مصدر هذا العالم على العقل الفعال. وقد تقدم أن يقول عن هذا العقل بأنه الملائكة، وطائف تقول العقل الفعال هو جبريل، وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. لماذا صار هذا شرا من شرك عباد المجوس أو عباد الأصنام والمجوس النصارى؟ لأن هؤلاء يثبتون خالقا واحدا، وهؤلاء يثبتون خالقين، ومع ذلك يقعون في شرك عباد الأصنام والقبور. وبعضهم لا يعرف ربا فيعبد المادة والحياة كالملاحدة الذي لا يدينون به. قال المؤلف وهو أخبث شرك في العالم، لأن يتضمن أمرين. الأمر الأول تضمنه للتعطيل وجحد إلهية الله سبحانه وتعالى وربوبيته، وكل واحد من هذه التضمنات كفر مستقل. الأمر الثاني أنه يقتضي إسناد الخلق إلى غير الله جل وعلا، وهذا راجع إلى شيء من الكفر بتوحيد الربوبية. وشرك الأمم الذين جاء بعثت إليهم الرسل ونزلت عليهم الكتب لم يتضمن أكثره شيئا من هذا. قال المؤلف: شرك القدرية مختصر من هذا. شرك القدرية مختصر من هذا، يرجع هذا ماذا؟ إلى شرك وإلى كفر الفلاسفة. فإن المجوس يقولون بإثبات خالقين، يرجع هذا إلى المجوس، وكفر الفلاسفة شبيه بكفر المجوس. شرك القدرية مختصر من شرك المجوس. فإن المجوس يقولون بإثبات خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، ويسندون حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. والقدرية طائفتان: الأولى الذين أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله وتقديره، وهذا كفر وردة عن الدين، لأن هذا إثبات خالق مع الله، ومن أثبت خالقا مع الله فلا يشك مسلم في ردته. الطائفة الثانية طائفة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلت الخير من الله دون الشر، وهذا راجع أيضا إلى مذهب المجوس. ولابن تيمية رحمه تعالى كلام جميل ذكره رحمه تعالى في الفتاوى حول هؤلاء القدرية الخائضين في هذا المقام بالضلال المتكلمين في غير علم. قال: إن أهل الضلال الخائضين في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. المجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته. الفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. القسم الثالث والفرقة الثالثة هم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين ولكن جعلوا هذا متناقضا من الرب وطعنوا في حكمته وعدله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية يؤمنون بالقدر خيره وشره، وذلك بمقتضى ما جاء في الكتاب وتواتر به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وأن الله جل وعلا كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ويؤمنون أيضا بقدرته ومشيئته النافذة الشاملة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا شبههم، ولا شبههم، شبهوا القدرية الصحابة يضعانهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. قوله قد روى أهل السنن، صحيح أن لم يروي هذا الحديث كل أهل السنن، وإنما رواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر، وفيه انقطاع. سلمة ابن دينار لم يسمع من ابن عمر. قال علي بن المديني لم يسمع سلمة من أحد من الصحابة إلا جندبا. والحديث أيضا رواه أحمد من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة عن ابن عمر مرفوعا وفيه ضعف. قال ابن معين عن عمر بأنه ضعيف، وقد رجح الدارقطني رحمه تعالى في العلل الوقفة على ابن عمر. وروى ابن ماجه أيضا من حديث جابر وفيه لين. والأثار الواردة لأن القدرية نجوس هذه الأمة لا يثبت في رفع شيء منها حديث، وقد صحت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي موجودة في دواوين أهل الإسلام المشهورة ووجه المشابهة بين القدرية والمجوس أن المجوس اثنت خالقين، خالقا للشر وخالقا للخير، والقدرية قالوا بأن أفعال العباد خارجة عن خلق الله وعن تقديره، وطائفة أخرى قالت كما تقدم إن الخير من الله دون الشر، وهذا مطابق لما تقرره المجوسية. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، يقصد بالشركين شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. وقد تقدم أن بعض المشركين الذين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر يقعون في بعض شرك الربوبية كنسبة المطر إلى الأنواع، وتقدم أن الحكم بغير ما أنزل الله شرك في الربوبية، وكشرك هؤلاء المجوس وكشرك الفلاسفة وكشرك القدرية، هذا كله شرك في الربوبية، وقد يقع هذا الشرك مع الشرك الآخر الشرك في الإلهية كما وقع من المشركين، حيث ينسبون نسبة الأنواع المطر إلى الأنواع ويحكمون بغير شرع الله، ومع هذا يعبدون القبور والأوثان ويدعونهم دون الله جل وعلا. قال المؤلف: وينفرد أحدهما عن الآخر، وهذا واضح، أي لا ترابط بين القولين، لازم أنه إذا أشرك في هذا أشرك في هذا، ينفرد أحدهما عن الآخر. فإن كفار قريش كانوا مقرين في الجملة بتوحيد الربوبية، وإذا وجد شرك في توحيد الربوبية فهو يسير في جانب ما آمنوا به، ولكنهم كانوا مشركين بتوحيد الإلهية، ولهذا حين بعث إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما دعاهم إلى توحيد الربوبية، دعاهم إلى توحيد الإلهية، وحين يدعون لتوحيد الإلهية فإنه يقتضي هذا الإيمان بتوحيد الربوبية. والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، وهذا واضح، فإن القرآن كله من أوله إلى آخره يقرر التوحيد ويبين شرك المشركين ويبين فساد عقولهم وانحراف مناهجهم، بل الكتب كلها المنزلة من عند الله جل وعلا تقرر هذا الأصل وتبينه، لأن الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس، أي منذ خلق البرية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف يخلقهم لعبادته ولا يوضح لهم هذا المقصد الأخبع؟ هذا محال، هذا محال ولا يمكن يقع، فإن الله جل وعلا حين خلقهم لغاية وهي العبادة أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب يوضحون لهم هذا المقام حتى لا يحتجوا فيما بعد أنه لم يأتهم رسل، ولكن هذا دليل على فساد عقولهم، وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا أصحاب السعيد. المؤلف يقول: القرآن الكريم بل الكتب المنزلة عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى: إياك نعبد. تقدم أن طائفة من العلماء قالوا بأن الله جل وعلا جمع علم الأولين أي في الاعتقاد والآخرين في القرآن، جمع الله جل وعلا علم القرآن في فاتحة الكتاب، جمع الله جل وعلا علم فاتحة الكتاب في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، لماذا قدم المعمول على العامل؟ لماذا؟ لإفادة الحصر، أي فلا تعبد إلا الله، لكن ينبغي لنا أن نفهم العبادة تقدم توضيحها، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الذي يقول إياك نعبد في كل صلاة وهو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، إما أنه لم يفهم حقيقة العبادة، وإلا أنه مستكبر عن العبادة ومعارض لما جاءت به الرسل، أو أنه جاهل. فإياك نعبد تقتضي أن الإنسان يفرد الله بالعبادة، لا يعبد معه إلها آخر، ويتوجه إلى الله جل وعلا بأفعاله وأقواله وإراداته. إن بعض الناس يوحد الله بالأفعال لكن يشرك في الأقوال وطائفة توحد الله بالأفعال والأقوال وتشرك في الإرادات. شرك النية والإرادة والقصد فأحرد لا ساحل له. فمن أراد بعمله غير وجه الله فقد أشرك به، وهذا الشرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. نحن نلفظ دائما بالإسلام، ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ نحن نعلم أن الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقولون الإسلام ويدافعون عن الإسلام، ولكنهم لا يفهمون الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والذي فهم الإسلام وعرف معنى الإسلام كيف يعبد معه غيره؟ كيف يستنجد بالأولياء والصالحين؟ كيف يسألهم بغافلة الآفات وإزالة الكروبات؟ كيف يدعوهم دون الله جل وعلا؟ كيف يطلب منهم المدد؟ كيف يفزعوا إليهم؟ كيف يخافوا من الأموات والغائبين؟ كيف يتوكل على الأولياء والصالحين؟ كيف يعبد القبور؟ كيف يطوف حول القبور؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فمن استسلم لله وعبد معه غيره صار مشركا، وفي الحقيقة لم يستسلم حقيقة الاستسلام. ومن ترك عبادة الله مع علمه بما أوجب الله عليه فهذا مستكبر كإبليس. إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس كان أعلم بالله ويصدق بذلك ويعلم بوجود الجنة والنار. الله جل وعلا ذكر عنه قال فبعزتك لا أغوينا مجمعين، يقسم بعزة الله. وتعلمون معنى العزة؟ العزة تقتضي أن الله جل وعلا لا يرام جنابه، كما قال ابن القيم في معاني العزة وهي ثلاثة معاني، وهي ثلاث معاني، هو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب للسلطان، والعزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، والعزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني. وإبليس يقول فبعزتك، إذا لم يكن كفر عن عدم تصديق وعن عدم علم، كان كفره عن إعراض واستكبار. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فلا يخلط العبد من عذاب الله مجرد العلم أو مجرد التصديق. الله جل وعلا يقول عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد تنفي شرك المحبة والإلهية مع الله، تقتضي إفراد الله جل وعلا بكل شيء. تقدم أن الإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، فهو المألوه أي المعبود، لكن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقوله وإياك نستعين ينفي شرك الخلق والربوبية. فإياك نعبد في توحيد الإلهية، وإياك نستعين في توحيد الربوبية. إياك نعبد في توحيد الإلهية، وإياك نستعين في توحيد الربوبية. وفاتحة كده تضمنت جميع أنواع التوحيد. نحن الآن عرفنا توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية من فاتحة الكتاب. توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، والمسلم يؤمن بكل ما جاء عن الله تعالى وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة انقياد، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد، هذا لمن عقل وفهم. ولا فنحن نعلم أن مئات الآلاف في العالم الإسلامي يقرؤون هذه الآية ويرددونها في اليوم أكثر من 40 مرة، وهم يعبدون معه غيره ويشركون معه إلها آخر بدعوى الواسطة وبدعوى الشفاعة وبدعوى أنهم أفضل منه وأقرب، وأن الله لا يمكن سؤاله بدون واسطة. وهذا معظم شرك المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا لمن عقل وفهم عن الله أمره، ولمجرد القراءة بدون فهم لا ينفع. بل بعض المشركين الذين وافوا الله جل وعلا بالشرك وهم حصبوا جهنم لا واردون أفهم لمعنى لا إله الله من بعض المنسوبين والمحسوبين على الإسلام، والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب من الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاجلك بها عند الله فقال قرناء السوء أترغب عن ملة عبد المطالب عرف أن معنى إله الله يبطل ما عليه عبد المطالب ما هو الذي عليه عبد المطالب هو عبادة القبور والأوثان والاستنجاد به والفزع إليه وسؤاله دون الله جل وعلا وبعض الناس يقول لا إله إلا الله ويسأل غيره يسأل البدو يسأل علي بن أبي طالب يسأل عبد القادر الجيلاني يسأل زينب يسأل غير ذلك إذن هؤلاء المشركون أعرف منه بمعنى الله فإنهم يعرفون أنه إذا قال لا إله إلا الله يتبرأ من ملة عبد المطلب وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ولا يتبرؤون من عبد يصلون ويصومون ويزكون ويتولون أعداء الله ويستنجدون بهم ويحكمون بغير شرع الله جل وعلا مشركون أعرف من بعض المسلمين بعض المشركين أعرف من بعض المسلمين بمعنى لا إله إلا الله وهذا واضح من هذا الدليل أن بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله إذا لا تنفعه لا إله إلا الله وأنا تقدم أن أكرر أن الحديث دائما يكون عن النوع لا عن العين وهذا واضح فتضمنت هذه الآية إياك نعبد وإياك تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات فقول لا في الأفعال كالسجود لغيره وكالطواف لغيره وكالذبح لغيره ونحو ذلك وقوله ولا في الألفاظ كالحلف لغيره في دعاء غيره أيضا الذي يقول يا رسول الله اغفر لي ما حكمه هذا مشرك الشرك الأكبر وقد تقدم مرارا أنه لا فرق بين من دعا البدوي دون الله ومن دعا رسول الله لأن بعض الناس يلبس عليه الشيطان ويغويه ويضله عن سواء ويقول هناك فرق بين دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دعاء البدوي تجعل الذي دعا الرسول كالذي دعا البدوي تقول نجعل ما هو أعظم من ذلك الذي دعا الأشجار والأحجار كالذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فرق فإلا من دعا الأشجار والأحجار فإنه مشرك شركا أكبر ومن دعا الرسول فإنه مشرك شركا أكبر ومن دعا البدوي فإنه مشرك شركا لا فرق لا يقال هذا خف عذابا من هذا لأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي قال يا رسول الله اغفر لي كالذي يعبد الحدث وكالذي يقول يا بدوي اغفر لي كله شرك أكبر والذي يطوف حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يطوف حول قبر البدوي لا فرق بين كله شرك أكبر والذي يقول والنبي كالذي يقول والبدوي لا فرق بين هذا ولا هذا وقد تقدم أن بعض أنواع الحلف بغير الله يصل إلى الشرك الأكبر كما لو قيل للرجل احلف بالله كاذبا احلف بالله كاذبا ولا يبالي يقول احلف بالبدوي كاذبا يمتنع يمتنع ولا يحلف بالبدوي إلا إذا كان صادقا لأنه يعتقد أن الحلف بالبدوي كاذبا أصابه البدوي بسوء ويقطع عنه الرزق ويقطع عنه الإنجاز ويقطع عنه باب التوفيق ولا يوفق هذا حتى شرك في الربوبية يعتقد أن البدوي يستطيع أن يمنع عنه الرزق ويمنع عنه البدوي هذا مشرك بشرك الربوبية الذي لا يغفر الله جل وعلا في الإله وفي الإرادات أيضا كما تقدم تقريبا إذا من الضروري أن نعرف الإسلام وأن نتأمل في معنى الإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن الضروري أن يدعو الناس لتأمل القرآن وإلى تأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذلك بيان واضح وأنا أعتقد أن بعض الشرك يقع بسبب سوء الفهم للقرآن فإن بعض الناس حين يجهل القرآن يقع في الشرك لأن بعض الناس يشرك بالله يقول تعظيم الله إذا لو فهم القرآن وفهم ما جاءت به الرسل وفهم معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفهم معنى قوله جل وعلا فادعوا لله ما لا ينفعك ولا ضرك ولا تدعو مع الله إلها آخر وفهم معنى قول الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لأدى بهذا إلى الابتعاد عن عبادة القبور وعدده والإقبال على عبادة الله وحده لا شريك له ويستدعي منا أن نجتهد في دعوة الناس وفي توجيههم وفي إعلامهم وفي دعوتهم إلى الرجوع إلى القرآن وإلى السنة. ثم أن مالك رحمه تعالى شرع يفصل في شرك الأفعال. فنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم. نعم. الاستسقاء بالأنوان نوعان، إذا كان يعتقد أن النوم هو المؤثر في نزول المطر دون الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، شرك ربوبية. وكان يعتقد أن للنوع تأثيرا مع الله فهذا شرك أصغر. نعم. كل شيء لم يجعل الله جل وعلا سببا فهو داخل في هذا. لا يصح هذا، ولا يصح عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المتبوعين أنه جوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نقل عن أحد شيء من ذلك فهو على أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا النقل لم يثبت عنه، إنما هو من سوء الفهم من جاء بعده أو من سوء النقل. الأمر الثاني إذا ثبت ذلك عنه فهي هفوة لا يجوز متابعته عليها، لأن أدلة الكتاب وأدلة السنة القطعية قاطعة بهذه المسألة، فلا وجه للاجتهاد ولا وجه لتبرير المنقول إن صح شيء من ذلك. وإلا فالذي يعتقد أنه لا يصح شيء من ذلك عن الأئمة المتبوعين أنه جوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل شيء من ذلك فهو باطل ولا صح كما تقدم الجواب عنه. لا لا هذا غير صحيح. هذا إياك نعبد ما تضمنت الحقيقة الشرعية الدينية، هذا بالضروري، إذا ليس تقول القدرية فقط، الشرعية الدينية ذلك بالضروري، يعني هذا أمر للناس بأن يعبدوا الله، هذا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حقيقة القدرية الدينية في إياك الشرعية الدينية. الثانية كونية، يعني باب الأخذ في الأسباب لتحقيق مراد التعبد، هذا لا إشكال فيه وهذا واضح. حتى الاستعانة عبادة، حتى الاستعانة عبادة، نحن نستعين بالله جل وعلا وإياك نستعين، وهذا أيضا من توحيد الإلهية. ولكن المؤلف أثبت به توحيد الربوبية، ولا يقصد بذلك أنه إذا ثبت به توحيد الربوبية أنه لا يمتنع إثبات توحيد الإلهية، فقد يكون الآية الواحدة متضمنة لجميع أنواع التوحيد كما في قوله جل وعلا الرحمن الرحيم. يمكن أن أخذ هذه الآية جميع أنواع التوحيد. الرحمن الرحيم أول توحيد الأسماء والصفات، هذا واضح. الرحمن الرحيم هذا توحيدنا ألق منه توحيد الربوبية، هذا أيضا واضح. كيف يكون رحمن رحيم غير موجود؟ هذا لا يمكن ولا يعقل أصلا. إذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء توحيد الإلهية، إذا كان رحمن ورحيما فهو المستحق للعبادة، هو الذي ينبغي يعبد، لأن أنواع الدلالات ثلاث لا بد أن نفهمها: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة هي دلالة الدليل على كل معناه، ودلالة التضمن وهي دلالة الدليل على بعض معناه، ودلالة الالتزام وهي دلالة الدليل على أمر خارج لازم للمعنى. لازم التلازم بدليل نجد من يقر بتوحيد الربوبية ويكفر توحيد الإلهية، هذا لا إشكال فيه. ونجد من يقر يعبد الله وحده ويفرده ولكن يعتقد أن الشر ليس من الله، الطوائف من القدرية، أليس هذا شرك توحيد الربوبية وهو منفصل عن توحيد؟ لكن يتأتى التناقض، لأن الأصل إذا آمن بهذا يؤمن